بسم الله الرحمن الرحيم. هم جنوا بعد المشقة والعناء أشهى الثمر، زرعوا فحان حصادهم والسعد قطر منهمر، تاج النجاح على الرؤوس توسطت فيه الدرر، بشرى لكم ودعتم وقت التكدر والسر. مؤسسة الضراغم الإعلامية تقدم لكم الدرس الثاني بعنوان حكم العمل بالحديث الضعيف لفضيلة الشيخ العلامة أبي الفضل عمر بن مسعود الحدوشي حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، في الدرس السابق كنا تحدثنا عن حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف، وذكرنا بعض الآثار في ذلك. ذكرنا آثار الإمام عبد الرحمن بن مهدي، وذكرنا آثار الإمام أحمد، كما ذكرنا حديث أو أثر أبي زكريا، وذكرنا بعض الآثار، وبينا أن العلماء اشترطوا لذلك شروطا ثلاثة. والعمل بالحديث الضعيف لا بد فيه من شروط ثلاثة: أن يكون الضعف غير شديد حتى يخرج منه من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطهم. النوع الثاني أو الشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا. الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، لأن لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. والشرطان الأخيران قال بهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد. والأول نقل العلاء الاتفاق عليه. فلا بد من ماذا؟ من هذه الشروط. كما بينا أن العمل بالحديث الضعيف لا يعني إنشاء العمل به، وإنما في مسألة الترغيب والترهيب، يعني من فعل كذا فله كذا وكذا من العقاب، ومن فعل كذا وكذا فله كذا وكذا من الأجر. وكان بعض شيوخنا كالشيخ عبد الله الغماري، وكذا شيخنا محمد البقالي، كانوا يقولون بالعمل بالحديث الضعيف مطلقا. ولكن وجدت في كتب الشيخ الألباني رحمه الله التي قرأتها داخل السجن، وجدت فيها نصائح قيمة لمن يشتغل في مجال التصحيح والتضعيف. فكنت أقول بالعمل بالحديث الضعيف، فبعد أن اطلعت على ما كتبه الألباني وغيره نفضت يدي من الرأي الأول، وندمت غاية الندم على الكتب التي طبعت لي وأنا على رأي شيخنا عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري، وكذا شيخنا محمد البقالي. ولذا سأحاول بإذن الله أن أطبعها مرة أخرى بعد أن أقوم بتخريج أحاديثها وأبين الضعيف فيها، والله أسأل العفو والمغفرة. ولذلك مما قرأته داخل زنزانتي ما كتبه الإمام المحدث الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة في المجلد الرابع، ولعل الصفحة الثامنة إن لم تخن الذاكرة، قال: لهذه الأمثلة وغيرها أنصح لكل من يكتب في مجال التصحيح والتضعيف أن يتئد ولا يستعجل في إصدار أحكامه على الأحاديث إلا بعد أن يمضي عليه دهر طويل في دراسة هذا العلم في أصوله وتراجم رجاله ومعرفة علله، حتى يشعر من نفسه أنه تمكن من ذلك كله نظرا وتطبيقا، بحيث يجد أن تحقيقاته ولو على الغالب توافق تحقيقات الحفاظ المبرزين في هذا العلم كالذهبي والزيلعي والعسقلاني وغيرهم، على أن ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله فيه نوع مبالغة. وهذا في ظني أن الشيخ الألباني بالغ في هذه المسألة، وإلا فإن في زماننا من توافق تحقيقاته تحقيقات الذهبي والزيلعي والعسقلاني، فلو أردنا أن نطبق هذه المبالغة ما وضع عالم سوادا في بياض في علم الحديث رواية ودراية. والدليل على ما قلت هو ما قرره الشيخ الألباني نفسه في رحمه الله في كتابه القيم الرد على التعقب الحثيث، حيث قال: فقد اتفقت كلمات هؤلاء الأئمة جميعا على أن الشرط الوحيد لمن يصحح ويضعف أن يكون متمكنا في علم الحديث عارفا بعلله ورجاله. وخلاصة القول أن الشرط في التصحيح والتضعيف إنما هو الأهلية فقط، وأما الحفظ فشيء آخر، إن وجد فنور على نور، وإلا إن وجد فنور على نور وإلا فليس بشرط كما أفادته كلمات الأئمة. فالشرط في التصحيح والتضعيف إنما هو الأهلية فقط، وهي قد تحصل بأقل مما قاله العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة، حيث قال: توافق تحقيقاته تحقيقات الذهبي والزيلعي والعسقلاني وغيرهم، توافق تحقيقات الذهبي والزيلعي والعسقلاني وغيرهم. أنصح بهذا لكل إخواننا المشتغلين بهذا العلم حتى لا يقعوا في مخالفات قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولكي لا يصدق عليهم المثل المعروف الذي يقول، المثل مشهور عند العرب يقول: تزبب قبل أن يتحصرم، أي صار زبيبا قبل أن يمر بالمراحل المعروفة للزبيب، أو تعنب قبل أن يتحصرم. ولا يصيبهم ما جاء في بعض الحكم: من استعجل شيئا قبل أوانه ابتلي بحرمانه، من استعجل شيئا قبل أوانه ابتلي بحرمانه. وهذه أيضا معروفة هذه القاعدة: إذا استعجل الإنسان الشيء يحرم ويبتلى بالحرمان. إذن فلا بد ماذا؟ أن يكون له إلمام بالحديث رواية ودراية، لا أن يصل إلى درجة الذهبي ولا درجة الزيلعي ولا درجة العسقلاني. ومرة بين رحمه الله أنه لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه، لذلك جاء في كتابه تمام المنة: لقد جرى كثير من المؤلفين ولا سيما في العصر الحاضر على اختلاف مذاهبهم واختصاصاتهم على رواية الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون أن ينبهوا على الضعيفة منها جهلا منهم بالسنة أو رغبة أو كسلا منهم عن الرجوع إلى كتب المتخصصين فيها. وبعض هؤلاء يعني المتخصصين يتساهلون في ذلك في فضائل الأعمال خاصة، قال أبو شامة: وهذا عند المحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأ، بل ينبغي أن يبين أمره إن علم، وإلا دخل تحت الوعيد في قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. والحديث رواه مسلم، وما معروف هذا الحديث عند العلماء، أي من حدث بحديث يرى أنه كذب، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين، يعني البادئ بالكذب أو الإثم على من رواه ثانيا. وهذا حكم من سكت على الأحاديث الضعيفة في الفضائل، فكيف إذا كانت في الأحكام ونحوها؟ واعلم أن من يفعل ذلك فهو أحد رجلين: إما أن يعرف تلك الأحاديث ولا ينبه، أن يعرف تلك الأحاديث ولا ينبه على ضعفها فهو غاش للمسلمين وداخل حتما في الوعيد المذكور تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عني أو من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وتحت قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن حبان في كتابه الضعفاء أو المجروحين في هذا الخبر دليل على أن المحدث، دليل على أن المحدث، هكذا لاحظ يشارك المحدث في الكذب، يعني دليل على أن المحدث إذا روى ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تقول عليه وهو يعلم ذلك يكون أحد الكاذبين، يكون أحد الكاذبين. دليل على أن المحدث إذا روى ما لم يصح، أي يشارك المحدث ماذا؟ بالكذب، البادئ بذلك الكذب، فيشتركان في الإثم والمؤاخذة. ولذلك سمى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، في هذا الحديث، الكلام المكذوب حديثا، سماه حديثا. فلذلك قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب. هذا رواه مسلم، ولكن المسلم رواه في المقدمة، في مقدمة صحيحه. ومعلوم أن المقدمة ليست على شرط الصحيح، فالمقدمة لربما يذكر فيها الحديث ضعيف، فشرط المسلم لا تندرج فيه المقدمة. ولذلك رواه أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه وفي ضعفائه، والطحاوي في مشكل الآثار، ورواه مسلم في المقدمة وليس في الصحيح، تنبهوا. فلذلك قال وهو يعلم ذلك يكون أحد الكاذبين إذا كان يعلم. وعلى أن ظاهر الخبر ما هو أشد، قال صلى الله عليه وسلم: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب، في رواية وهو يرى. هذا رواه مسلم أيضا في مقدمة صحيحه، في مقدمة صحيحه. طبعا لا بد من التنبيه هنا، يعني في الخبر ماذا؟ الذي رواه مسلم في مقدمة صحيحه: باب النهي عن أن يحدث محدث بكل ما سمع. ورواه أبو داود في سننه، وابن حبان في صحيحه، وفي مقدمة كتاب المجروحين من المحدثين، وابن أبي شيبة في مصنفه، والحاكم في مستدركه من طرق عن شعبة به. لكن قال الدارقطني رحمه الله تعالى: هذا حديث رواه غندر وابن أبي عدي وغيرهما عن شعبة مرسلة، وذكره علي بن حفص المدائني، والمرسل عند أبي داود المعروف أنه ضعيف، والحاكم والقضاعي، وجاء في مقدمة التلخيص صحيح الإمام مسلم بأن هذا الحديث رواه مسلم في كتابه من طريقين. المهم أن الحديث ضعيف، ولكن له طرق. يعني هذا الحديث الذي ذكره في ماذا؟ ولذلك قال هذا الحديث رواه مسلم في كتابه من طريقين، أحدهما طريق عبد الرحمن بن مهدي عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا. الحديث مرسلا عن حفص ولم يذكر أبا هريرة، هكذا وقع عند كافة رواة كتاب مسلم، ووقع عند أبي العباس الرازي وحده في هذا الإسناد عن أبي هريرة فأسنده، ثم أردف مسلم الطريق الآخر عن علي بن حفص المدائني عن شعبة عن خبيب، ثم ذكر عن حفص عن ماذا؟ عن أبي هريرة، حفص هذا حفص بن عاصم، عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر مثله. قال علي ابن عمر الدارقطني: والصواب المرسل، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب. والباء في بالمرء زائدة هنا على المفعول، وفاعل كفى أن يحدث، وقد ترد هذا الباء على فاعل كفى كما قال الله تعالى: وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله، وكذبا وشهيدا منصوبان على التمييز. كفى بالمرء أن يحدث بكل ما سمع. وأيضا لاحظوا، ولم يقل من روى عني حديثا وسكت قال وهو يرى أنه كذب ولم يقل إنه تيقن أنه كذب، فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في خطاب هذا الخبر. ونقله ابن عبد الهادي في الصارم وأقره، وإما أن لا يعرف ضعفها فهو آثم أيضا لإقدامه على نسبتها إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه دون علم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فله حظ من إثم الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أشار صلى الله عليه وسلم أن من حدث بكل ما سمعه ومثله من كتبه أنه واقع في الكذب عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أنه واقع في الكذب عليه لا محالة. فكان بسبب ذلك أحد الكاذبين، الأول الذي افتراه والآخر هذا الذي نشره. ولذلك قال ابن حبان وفي الخبر زجر للمرء أن يحدث بكل ما سمع حتى يعلم علم اليقين صحته، بكل في رواية في بعض النسخ بكل ما يسمع حتى يعلم علم اليقين أو ثم يحدث به دون ما لا يصح على حسب ما ذكرناه. وقد صرح الإمام النووي رحمه الله تعالى بأن من لم يعرف ضعف الحديث لا يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا أو بسؤال أهل العلم إن لم يكن عارفا. وراجع التمهيد في مقدمة التمهيد وكذلك السلسلة الضعيفة، فهناك ما يكفي ويشفي في هذا الموضوع. وأيضا ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة يرد على شيخنا الفقيه العلامة سيد سابق رحمهم الله جميعا، يرد عليه تقسيمه الأحاديث إلى أحكام وعقائد، ثم البناء على هذا التقسيم قال له تقسيمك أنت وغيرك أيا كان الأحاديث الصحيحة إلى قسمين، قسم يجب على المسلم قبولها ويلزمه العمل بها وهي أحاديث الأحكام ونحوها، وقسم لا يجب عليه قبولها يعني القسم الثاني لا يجب عليه قبولها والاعتقاد بها وهي أحاديث العقائد وما يتعلق منها بالأمور الغيبية. أقول إن هذا تقسيم مبتدع لا أصل له، هكذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول بأن هذا التقسيم مبتدع لا أصل له في الشرع ولم يكن معروفا عند السلف رضوان الله عليهم، فلذلك يقول بأنه يعني محدث ومبتدع يعني لا أصل له في كتاب ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفه السلف الصالح. بالعموم الأدلة الموجبة للعمل بالحديث تقتضي وجوب العمل بالقسمين كليهما ولا فرق، فمن ادعى التخصيص فليتفضل بالبيان مشكورا وهيهات يعني فليبين لنا، إذا بين لنا يربح شكرنا. ثم ذكر الشيخ الألباني بأنه ألف رسالتين هامتين جدا في بيان بطلان هذا التقسيم المذكور. الرسالة الأولى وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، والرسالة الثانية الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام وقد قرأنا الرسالتين وهما جيدتين قيمتين، أنصح الطلبة بقراءتهما. ثم ذكر المحدث الألباني فائدة أخرى في بيان أنه لا يلزم من صحة السند صحة المتن، ولذلك تحت عنوان هل يلزم من صحة السند أو ضعفه صحة المتن أو ضعفه، فقال الجواب لا يلزم ذلك، لأن السند قد يكون ضعيفا لكن المتن ورد من طرق أخرى صحيحة أو حسنة أو ضعيفة ضعفا ينجبر فيتقوى بها الحديث، فيتقوى بها الحديث. وكثيرا ما نجد الشيخ الألباني صحح الحديث في بعض كتبه ثم نجد الحديث نفسه ضعفه في مكان آخر، إما في الضعيفة وإما في ضعيف الجامع وإما في ضعاف السنن وغيرها من كتبه الضعيفة التي يضعف فيها كعادته رحمه الله، يذكر الصحيح ثم يذكر الضعيف منفصلا. فمن لم ينعم النظر في فعل ومنهج المحدث الألباني رحمه الله في مسألة التصحيح والتضعيف يتبادر إلى ذهنه القاصر وإلى ذهنه الفقير أن الألباني متناقض، تناقض في الحكم على حديث واحد كما زعم السقاف، والأمر ليس كذلك. فما فعله السقاف في تناقضاته البالية الكثيرة يعني يدل على جهله بهذا العلم. وبما أن الرجل صاحب غرض وصاحب هوى وصاحب حسد وحقد، أو أنه لا يفرق بين ما ذكر، أو أنه فهم منهج المحدث الألباني المجدد في علم الحديث بدون مثنوية وبدون استثناء وبدون خلاف، إما أنه فهم منهجه فهما مقلوبا وكتب منقوضا تحت عنوان التناقضات مهولا ومهونا. وأظن الرجل ضيق الأفق لا يرى أبعد من أرنبة أنفه. ثم من